وحديث معي الحكاية. يلا يلا تعالوا معانا وحديث معي الحكاية. يلا بو انا فرحان بالسلسال الجديد بتاعي بابا جميل مبسوط بيه خالص. فانا كده هلعب بيه بس لما اروح اقضي حاجتي. ناجي هذا فين الساندوتشات بتاعتي انا حطيتها في الشنطة؟ ايه ده اللي في الارض ده؟ ايه السلسال الحلو ده اللي هو المخت مخبيه؟ ايه ده فين السلسال بتاعي؟ يا خبر انا كنت حتى هنا راح فين؟ فين هو ربيب السلسال بتاعي؟ ده بابا لسه جايبه لي امبارح يا نار. وبعدين انا كنت حتى هنا راح فين بس؟ بابا هيضربني. وبعدين يا خبر ابيض دي لسه بابا اللي مشتري لي امبارح. يا ترى فين؟ ادور فين؟ يا ترى راح فين؟ كان نفسي من زمان في العلبة دي عدة السلسال الحلوة دي. كل ما أقول لبابا اشتري لي سلسال ما يجيبش يقول لي حاضر حاضر. قالين لقيتي لا حلو خالص حلو خالص السلسال دي. ايه ده يا زعزع اللي معاك؟ بصي بس السلسال بتاعي. ايه ده انت اشتريت السلسال ده امتى؟ اشتريته هو بصراحة ما اشتريتهوش. ايه انا لقيته. يعني ايه؟ يعني ده مش بتاعك؟ ازاي تاخد حاجه مش بتاعتك؟ استنى بس استني. ايه اللي مش بتاعي ده؟ بقول لك لقيته. انا لقيت الاول خلاص يبقى بتاعي. يا سلام، هو اي حد يلاقي حاجه في الارض ياخدها وتبقى بتاعته؟ اكيد ليه اصحاب. لا ملهاش اصحاب. بقول لك لقيتها في الارض ملهاش اصحاب. يعني صعبه هيرميها في الارض يبقى اكيد مش هيزن. يا سلام يا سلام، هيرمي حاجة جديدة زي كده وتقولي مش عايزها؟ انت سألت عن صاحبها؟ واسأل ليه؟ ترى صدقت ما لقيتها. انا صدقت ما لقيتها ورحت خبيتها بسرعة في الشنطة. يا نهار ابيض كده يا زعزع، انت كده مش عندك امانة. ايه ما عنديش امانة دي كمان؟ انت مش عايز تبقى امين زي رسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، انا بحب الرسول ده بقى عايز ابقى زيه. طيب هو كان امين ما كانش بياخد حاجه مش بتاعته ولا اي حاجه خالص؟ ولا اي حاجه خالص، علشان كده كل الناس كانت بتقول له الصادق الامين. طيب حضرتك ابتدى الموضوع يتحول لمهنه امتى؟ الحقيقه لما دخلت الجامعه. وازاي؟ تمام. لما دخلت الجامعه في كليه اعلام والصدفة كده، والله عاملين جروب لنفسينا ايام الامتحانات وكده، وكل واحد بيقول خلاص اخر بقى سنة، كل واحد كاتب يا جماعة كل واحد عنده مشروع كده يقول نفسه في ايه بعد ما يتخرج. فانا من ضمن الناس اللي كتبت، انا كتبت انا بحلم يبقى عندي مصرع عرايس او فرقة مصرع عرايس. فلقيت ناس كتيرة سابت مشاريعها اللي هي اصلا كانت مقدمها واحلامها اللي كانت تفكر فيها، وقالت لي والله فكرة حلوة تعالى نفكر فيها. وخلاص خلصنا جامعة الحمد لله ونجحنا وتمام، ضبطنا رحلة كده ان احنا نتقابل في يوم، طلعنا رحلة اسكندرية. واحنا هناك بقى بجد قعدنا اتفقنا يا جماعة طب الفكرة حلوة طب ننفذها ازاي. فبدأنا كل واحد يقول فكرة من عنده، وبالفعل مجرد ما نزلنا بدأنا في تنفيذ الخطوات اللي احنا كنا اتفقنا عليها. بدأنا نشوف حد يصنع لنا العرايس، بدأنا نشوف حد عنده قصة مثلا كاتبها. على فكرة ده برضو من العجائب، يعني من 14 سنة كنت كاتب قصة وراكنها في البيت. وسبحان الله لما اطرح الموضوع ده من كام سنة بس، فقلت له طبعا عندي قصة قديمة كنت كاتبها، تعالوا كده ايه نبص فيها. وبالفعل لما قعدنا قرأناه كلنا، في ناس وجبت وفي ناس حطت تعديلات وكده، وظبطنا الدنيا وخرجنا رحلة فوزية. ده كان أول عمل للفرقة بتاعتنا بعد ما طبعا يعني أنشأناها. من هنا جت الفرقة، يعني حضرتك وأصدقائك ودفعتك كونتوا الفرقة مع بعض بجهودكم الذاتية. بالظبط. تمام. وفعلا بجهودنا الذاتية دي ما كانش فيه ممول، احنا كنا يعني قلنا يلا بينا، وما فيش فعلا مصدر ولا في مثلا رأس مال موجود، فيلا بينا ونتوكل على الله. ومع الدنيا واحنا ماشيين كده بنعمل جروفات، احنا معانا النص خلاص هنشتغل عليه، بنعمل جروفات ترابيزه، بنعمل جروفات حركه، بنرسم شكل العروسه بتاعتنا. طبعا لما جبنا النص وقريناه عرفنا بقى ان هو مثلا كان محتاج 10 عرايس، كل عروسة ليها شكل معين. فعدنا نرسم الكلام دوت على ورق، العروسة دي هتتعمل بالشكل الفلاني، العروسة دي طول الوقت مثلا ما بتضحكش فهتبقى مش بتضحك، العروسة دي مثلا أغلب الوقت مبتسمة فهنخليها مبتسمة، لأن إحنا برضو عشان لسه هو مش محترفين فعملنا ميكانيزم العروسة اللي هو العروسة الثابتة لو هي بتضحك يا ما بتضحكش يا أي رياكشن على وشها ثابت طول العرض. طبعا مع التطور في عرايس بتقدر تغيري لان هي تخليها تضحك تخليها تبكي تخليها بالميكانيزم بتاعها. وبالفعل بدانا انا وزمايلي لو تحب اقول اساميهم يا ريت. طبعا اهلا وسهلا. تمام. اخويا مصطفى عبد العزيز واختي مايا عبد العزيز، هي بتصمم عرايس وبتصمم ازياء، ومحمد عبد العظيم طبعا دفعتي في الجامعه، وعبير وسهير وشمس وحماده واسماء، وساره مطربه معانا وريم مطربه في الفرقه، وشاهد طبعا عشان ما ننساش. وكونتوا فرقه وكوننا بقى في فرقه خاصه بيكو، فرقه للعرائس. جود مورنينج يا اطفالي، ازاي حالكم؟ Good morning يا شطور، ايه اخبارك؟ Good morning يا سكورة، انا كويس اشكر ربنا. تصدق يا شطور شفت حاجة غريبة خالص. خير يا سكورة قوليلي. شفت قطة في الشارع بتحفر بايديها حفرة صغيرة وتقعد عليها وبعد شوية تغطي الحفرة مرة تاني. دي قطة نظيفة خالص. ازاي يا شطور؟ القطه بتعمل باسكت صغير تحط فيه مخلفاتها وفضلاتها، يعني البيبي بتاعها، وبعدين تغطيه عشان ما يضايقش حد. يا سلام يا رب. القطه بتحط الزباله في باسكت وانا برمي الزباله في الشارع؟ لازم تتعلمي ان القطه دي نظافه يا سكوره، النظافه من الايمان. كلام جميل، انا هبطل ارمي الورق في الشارع، هشيله في جيبي لغاية ما الاقي باسكت احطه فيه. برافو عليك يا سكورة، دي النظافة من الايمان. شكرا يا شطور على النصيحة، ودلوقتي هسيبك علشان الحق المدرسة. باي باي يا اطفال. نتكلم بقى على العروسه. حضرتك بتقولي عشان تعمل عروسه قلت لي كنت بترسم الاول ولازم بقى فيه حكايه مكتوبه، طب يعني ازاي بقى واحده واحده كده الفكره بتيجي ازاي لغايه ما بتخرج على المسرح في الصوره اللي احنا بنشوفها؟ تمام. بالظبط عشان اعمل عروسه لازم ارسمها الاول، زي ما بتيجي عايزه تعملي مشروع فبترسمي المشروع في دماغك، ايه بدايته، هعمل ايه، هجيب ايه، هسوي كده يعني. طب معلش المقاطعه، هي العروسه الاول يعني الرسم الاول ولا الحكايه الاول بتبقى موجوده وبناء عليها بتعرف؟ في الاصل الحكايه لازم تبقى موجوده. ونفترض بقى ان العروسه موجوده ومفيش حكايه. فاحنا بنحاول نوفق مثلا عروسه موجوده مع شخصيه من الشخصيات الموجوده في الحكايه، ده لو العروسه جت قبل الحكايه. قبل الحكايه تمام. لكن في الاصل المفروض يبقى في الحكايه الاول، القصه الاول مكتوبه بنقعد نقراها، بنعمل عليها بروفه بصوتنا طبعا، او بنشوف مين اللي هيأدي يعني الصوت، لان مش شرط اللي هيرقص العروسه هو اللي يتكلم. ممكن يعني في مسرح العرايس مثلا بيستعينوا بفنانين كبار زي عبد الرحمن ابو زهره مثلا واحمد السقا، نجوم طبعا. بيستعينوا بيهم كاداء صوتي. لكن لما بييجوا ساعه العرض مش هم دول اللي بيرقصوا العروسه، في فنانين تانيين متخصصين في حركه العرض. تمام. نرجع لقصه القصه الاول ولا العرض؟ طبعا القصه بتبقى مكتوبه، بنقعد نعمل ترابيزه، بروف ترابيزه،

ماسكه الدراع بتحركي الدراع بفتله واحده، الدراعين بتحركيهم بفتله واحده بنفس الفتله، بنفس الفتله ترفع الدراع ده مره وتنزلها ترفع الاثنين، يعني ترفع دي مره وتنزل دي، ده عشان يسهل على اللي بيحرك العروسه طبعا على المسرح بالظبط. طيب وفوق في خشبه يعني خارجيه خشبتين بتطلق فيها تمام ودي بتطلق ايه بره الصليبه، ده جزء منها بيتفك منها ويركب يركب تاني بالظبط تمام، دي علشان خاطر الرجل يحرك الرجل حركه الرجل عايز تحركي ده صوت كانه ماشي، ده صوت الخطوات بتاعت العروسه كانه ماشي جميل تمام. طبعا دي قلنا بقى نكمل الخيوط، حضرتك قلت لي اربعه ماسكين الراس ادي الخده والخده والخده وفي الخيط بيبقى من هنا كده بينزل هنا تمام، دول اربع خيوط ماسكين الراس اتحكم فيها شمال يمين يلف وفي فتلتين كمان اهم للرجل اللي هم بينفصلوا عشان اخليه يمشي لو انا عايزه، وفتلتين كمان اليد لكن هي فتله واحده يعني هي فتله واحده بتحرك بالظبط ماشيه في مجره كده من فوق اهي بتنزل لليد الثانيه وتحرك اليدين بفتله واحده بس تمام جميل جميل اكرمنا يا كريم رب عزك زوج تفلح بقى في الشغلانه الجديده دي يا ابويا يا جدعان، بعد ما كنت بواب عمارة قد الدنيا بقيت الواد زكزوك صب المعلم كباية القهوة جي ما خبرش ايه كباية القهوة جي دي ايه هشتغل عنده معلقة على ابوك الشغل مش عيب ما علينا، اما نروح نشوف الزباين عايزيه ايوه جاي قومر يا بيه عندنا شاي عندنا قهوة عندنا سحلب عندنا دردرية عندنا كافة شاي قومر يا بيه من فضلك عايز كوباية شاي من عناية يا بيه احلى كوباية شاي للبيه اللي اقول لي يا بيه عايز الشاي تقيل ولا خفيف مظبوط من عناية يا بيه اللي اقول لي بيه عايز مع الشاي مية ولا بلاش ليه بلاش ليه هات مية من عناية بيه اللي اقول لي بيه عايز المية معدنية ولا من حنفية اللهم طولك يا روح يا عم هات مية معدنية من عناية بيه اللي اقول لي بيه اخر سؤال وخلاص ما اطولش عليك عايز الشاي سادة ولا بحليب عروسة زي كده بتاخد وقت قد ايه؟ هي العروسة حجمها عشان برضو اوصف المستمعين هي حوالي يعني 50 سنتي مثلا تمام، هو المتوسط بتاعها من 50 ل 60 هي دي عروسة 60 سنتي ده متوسط الارتفاع العرايس او مقاسات العرايس اقل من كده لما في عروسة بتبقى عملاقة اكتر من كده لكن ده المتوسط اللي متداول يعني تمام، بتاخد وقت قد ايه عشان تتنفس؟ والله على حسب يعني هي لو يدوي طبعا هتاخد وقت يعني لو احنا هنعمل عروسه واحده ممكن تخلص في يوم مثلا او يومين نحت يدوي نحت طبعا بتاخد وقت بقى في انها تتلون تاخد كذا طلقه فده ما بيخلصش في يوم واحد اللبس بتاعها كمان لازم يتعمل قبل ما العروسه تقفل لان انت مجرد ما حطيت الراس خلاص هو مش عارف يلبس فبيلبس قبل ما تركب الراس وبعد ما تلبسيه تقوم تركب الراس تمام وتبدا تركب الفتل بتاعته يعني نفترض كده في المتوسط العروسه تاخد يومين ثلاثه تصنيع ده لو يدوي ولو كمبيوتر لو كمبيوتر برضه مثلا هياخد له يومين بسبب الالوان مش بسبب هي ممكن تخلص في يوم واحد لبس لكن الالوان انها لكن الوان التلوين في الحالتين يدوي لكن هو التصنيع بتاع الجسم نفسه او الخراطه هو اللي بيكون يا اما الي يا اما يدوي لكن في ده انا بكلمك بالنسبه للخشب في انواع تاني من التصميمات يعني في عجينه الورق عجينه الورق دي ممكن تاخد من اسبوع لاسبوعين عروسه واحده دي بتبقى يدوي لا يعني انت بتعملي اولا الجسم كله بيبقى خشب مش الجسم بس خشن، لكن الشغل كله بيبقى في الراس. هي اللي بتبقى عجينه ورق. ايه ازاي يعني عجينه ورق؟ عجينه الورق ديت بتجيبي ماده معينه ماشي، بتخلطيها بورق معين برضو زي ورق الكراتين البيض مثلا، وبتحط عليه الماده المعينه دي وبتبداي تعجنيها، فبتبقى عجينه، وبتحط لها برضو مواد تثبتها. ولما بتبقى عجينه بتبداي انك تشكليها الشكل اللي انت عايزاه، تبدأ تنشف معاكي، بتبدأي وهي لسه طرية بتكون انتي رسمتي ملامح الشخصية دي، الوش بتاعها عامل ازاي مبدئيا، وبعد كده بتبدأ تصنفريها. بس دوت عشان تنشف بتاخد لها وقت مثلا من اسبوع لعشرة ايام مثلا، لان لازم تنشف تماما تماما. طيب ولما بتنشف بتصلي يعني بتبقى صلبة. ايه الميزة فيها يعني؟ ليه بتحتاج بتلجأ انك تعمل مثلا طالما الجسم نفسه هو خشب، وهنا ليه النحت في الخشب بيبقى ما بيطلعش بالدقة اللي انت عايزها. النحت في الورق بيطلع بالدقة اللي انت عايزها، تفاصيل الوش بالظبط. غير كده ان هي مش مكلفه قوي. يعني الخشب مكلف وتقيله، العروسه الثانيه مش تقيله على شيلها، اللي هي اللي معجنة الورق مش تقيله، وتطلع ملامح الوش دقيقه جدا عن النحت اليدوي بتاع الخشب. لكن طبعا مناش مش بنتكلم عن النحت الالي، بنتكلم عن اليدوي هنا. مقارنه دوت بدوت، فالعجينه الورق بتطلع ولكن برضه هي بترجع للشخص اللي بينفذ ده. في شخص يبقاش عنده الاحترافيه قوي انه يطلع الوش مثلا مجسم، فممكن يعمل اي حاجه بعدين تطلع اي حاجه مش تطلع يعني بالدقه المطلوبه. لكن ده بيرجع للشخص نفسه اللي بيتعامل مع الخامه نفسها. تمام. طيب العروسه اللي احنا معانا دي سمسم تقيل مش خفيف يعني؟ انا لما بسيبه عشان خشب. وهو حضرتك قلت لي ان في خامات تانية غير الخشب اللي هي عجينه الورق. في هل في خامات تانية؟ في السفنج بقى والفوم. طيب ده بيبقى اخف طبعا من حضرتك. الفوم اخف جدا. طيب. وملفت الوانها كمان، لازم الالوان تبقى ملفته للنظر. تبقى جاذبه للاطفال، يعني ما ينفعش اجيب حد مثلا افضل البسه كله صفر اسود مثلا او الوان غامقه في بعض، مش هتلفت نظر الطفل. تمام. طيب يعني لو انت حضرتك بتشتغل العرايس بتاعتك في المسرحيه الواحده، يعني خلينا نتكلم مثلا، انت قلت لي مثلا في مسرحيه اسمها رحله فوزيه. لو انا عندي العرايس بتاعتها بقى هنا مثلا، كم عروسه كانت في رحله فوزيه؟ في رحله فوزيه كان فيها 9 عرايس. هي بتحكي عن ايه رحله فوزيه؟ هحكيها لك دلوقتي. 9 عرايس مارينيت وعروسه احنا استعوضناها، مش بعروسه بقى، بشخص يلبس ماسك، علشان زي ما قلت لحضرتك عايزين حد همزه وصل يتواصل مع الاطفال. طيب الاعمال اللي حضرتك بتقدمها اعمال جميله ومبدعه. انا برضو عندي سؤال صغير، لما بنشوف الصور بتاعه الليله الكبيره بيبقى الخيوط بتاعه الماريونات باينه بتاعه العرايس، ومعظم المسرحيات القديمه مسرحيات العرايس القديمه. النهارده ما بنشوفش الخيوط، مع ان انا مثلا حضرتك ماسك العروسه في ايدك الخيوط انا شايفاها مش مختفيه، ما بتبقاش باينه زي زمان. قصدك على البنر ولا على؟ لا يعني حضرتك ما بقاش شايفه الخيط، يعني انا وانا شايفه العروسه قدامي على المسرح ما بشوفش الخيط حاليا، مش زي زمان. كنت زمان الخيوط باينه، هل ده لان نوعيه الخيوط نفسها مثلا؟ لا، حضرتك لي الشكل الهندسي اللي كان اتصورت بيه المسرحيه هو كان عباره عن بلكونه فوق. تمام. واقفين بيه رقصوا العرايس من فوق. دلوقتي الدنيا اختلفت. أيوة. حتى في الليله الكبيره نفسها لما بتتعرض دلوقتي في اماكن ثانيه بيبقى في مسرح كده خشبي. مسرح عباره عن ستر وضهر. ده عباره عن يعني برافون كده مثلا 5 6 متر، ظاهر منه كتر بس متر في 3 متر، هو ده اللي ظاهر منه العروسه. فاذا العروسه 60 سم. فاللي باقي ده هو اللي ممكن يستخبي يستخبي من ورا البرافون ده. فانت عشان كده مش شايفه الخيط. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ساعات بيستخدموا خيوط اللي هي خيوط البلاستيك الشفافه اللي ما بتبانش. احنا طبعا بنستخدم الخيط اللي هو دوت الطبيعي المتداول الاسود ده، فممكن يكون بيبان. وبرضه في مسرح العروسه بيستخدموا نفس الخيط. لكن في اماكن تانية ممكن يستخدموا خيوط البلاستيك دي. طبعا هي متينه وكل حاجه، لكن ده الخيط الاصلي بتاع الخيط الاسود ده بتاع العروسه، فعشان كده ممكن تكون بتبان.